أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع حسن صلاح حسن مصري من محافظة الفيوم، بعث بعدد من الأسئلة في أول سؤال له، يسأل عن أسباب عذاب القبر وكيف ينجو المسلم من عذاب القبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، فقد يوجد رسولان في وقت واحد، كما وجد إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن. ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن إلى أن تقوم الساعة، والأمة بالنسبة لهذا القرآن وهذه الرسالة أمة دعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة فهم جميع المكلفين من الإنس ومن الجن، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأمة الإجابة وهم الذين استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وللعمل بما يخصهم من القرآن، ذلك أن التكاليف الشرعية قسمان: القسم الأول تكاليف عينية، يعني واجب عيني على كل مكلف أن يتعلم هذه التكاليف، وواجب كفائي بمعنى أنه من فروض الكفايات، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وبناء على ذلك فكل مكلف من الإنس والجن يجب عليه أن يتعلم ما أوجب الله عليه من ناحية فعله، وما نهاه الله عنه من جهة تركه. وعندما يكون الشخص على هذه الصفة، بمعنى أنه تعلم ما يجب عليه فعله ويحرم عليه تركه، ويعمل بما أوجب الله عليه ويترك ما حرم الله جل وعلا، ويستقيم على هذه الطريقة، يكون من أمة الإجابة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية وهي أمة الإجابة. هذه الفرقة هي التي ينجيها الله جل وعلا من عذاب القبر. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتعوذ من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر بالتشهد في جميع الصلوات، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا، يعني يتعوذ في التشهد الأخير. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبناء على ذلك فإن الإنسان يحتاج إلى مراقبة نفسه، وهذه المراقبة تتركز على المحافظة على فعل ما أمر به وترك ما حرم الله عليه. وعندما يزيد في باب الأمر من جهة فعل الأمور المستحبة، سواء كانت قولية أو فعلية أو كانت مالية، لأن هذه الأمور عندما يحصل نقص في الواجبات فإن كل نوع من هذه المستحبات يجبر به النقص الذي يحصل في النوع المماثل له من الواجبات. وعلى الإنسان أيضا أن يكثر من الدعاء ومن الثبات على هذا الدين، وأن يكثر من الاستغفار، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة من الاستغفار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لازال المستمع حسن صلاح حسن يسأل يقول كيف أتوب عن الشرك والمعاصي؟ ماذا أفعل إذا ارتكبت إثما أو ذنبا؟ الجواب جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب تستغفروني أغفر لكم. وجاء في الحديث أيضا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وجاء أيضا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وقال جل وعلا في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى هذا الأساس فالشخص يحتاج إلى التوبة، وهذا هو السبب الأول من أسباب مغفرة الذنوب. عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه. والتوبة تكون من حقوق الله وتكون من حقوق الآدميين، فإذا كانت من حقوق الله فلا بد أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم على أن لا يعود إليه. يقلع ويندم ويعزم على أن لا يعود إليه. وإذا كان من حقوق الخلق فإنه مع هذه الثلاثة يؤدي الحق الذي للمخلوق، إذا كان حقا ماليا فإنه يعيده إليه، وإذا كان حقا من أرض فإنه يستبيحه، فإن تعذر عليه فإنه يدعو له ويتصدق حتى يغلب على ظنه أنه قد وفاه حقه، لأن حقوق الآدميين لا تنفع فيها التوبة من جهتي أن التوبة لا تمحوها، بل هي باقية في ذمة صاحبها إلا إذا وفاها صاحبها أو أن صاحبها تسامح عنها. وقد يكون في يوم القيامة أن الله يتحمل عن هذا الشيء عمن شاء من خلقه لمن شاء، لأنه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يقع في ذنب من الذنوب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، لكن لا يكون متلاعبا، بمعنى أنه يتوب أول النهار ويرجع آخرة وهكذا، فيكون متلاعبا، يكون تائبا بلسانه لا بقلبه، أي أن شروط التوبة لم تتوفر، لأنه قد يتوب بلسانه ولكن هو عازم في قلبه أنه سيعود إلى هذا العمل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لنا من عادة البلد أن الأب يجهز ابنته، وليس هذا هو المهر، وإنما هو جهاز من مفروشات وغير ذلك، ولا بد لي أن أنفق على أخواتي، ثم بعد ذلك يأتونني ويطالبونني بحقهن في البيت الذي تركه أبيهن والدنا جميعا، فماذا أفعل؟ الجواب: بالنسبة التبرعات التي يتبرع بها الأب لبناته، أو يتبرع بها الأخ لأخواته، هذه لا تكون دينا على الأخوات، بمعنى أنه يكون هناك محاصة بين ما دفع لهن تبرعا وما لهن من الحق في الإرث عندما يموت الأب، فتلك تبرعات انتهت في وقتها وحقهن في الإرث باق لا يسقط إلا بحصول مسامحة منهن. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أنا مسافر وحلت صلاة العشاء وأريد أن أصلي المغرب مع العشاء، هل يجوز أن أقدم صلاة العشاء ثم المغرب حيث أن الناس يصلون العشاء، أم ماذا أفعل حفظكم الله؟ الجواب: إذا دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون العشاء فإنك تصلي معهم العشاء، وذلك من أجل إدراك فضل الجماعة، وبعدما يسلم الإمام تقوم وتصلي المغرب. ولو أنك صليت المغرب وهم يصلون العشاء ولما قام الإمام للرابعة جلست، وإذا سلم الإمام تسلم معه، جاز لك ذلك. أو أنك صليت منفردا المغرب ثم دخلت معهم في صلاة العشاء في الركعة الثانية أو الثالثة، لكنك إذا دخلت معهم في الحالة الأولى هذا هو الأفضل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: نذرت لله نذرا وكان هذا النذر مستحيل فعله، وكان هذا النذر مستحيلا فعله وصعب وشاق، فماذا أفعل؟ ماذا علي الآن؟ وجهوني حفظكم الله. الجواب: إذا كان هذا النذر مستحيل ففي الإمكان أنه يكون بمثابة اليمين، وتكفرين كفارة يمين. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا إبراهيم أبو حامد من الرياض بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال لأخينا إبراهيم من الرياض يسأل عن الفروق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، وأصلها أنها عامة للإنس وللجن للذكور وللإناث. هذا هو الأصل. لكن الله جل وعلا بين فيها أحكاما خاصة للرجال لا تدخل النساء معهم في هذه الحقوق، وشرع حقوقا للنساء لا يدخل الرجال معهن في هذه الحقوق. وفيه كتب مؤلفة في أحكام النساء، وبإمكان السائل أن يأتي إلى مكتبة ما من المكتبات الكبيرة ويسأل عن الأحكام، يسأل عن الكتب الخاصة بأحكام النساء ويأخذ ما يناسبه منها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن فيه دعوة الآن، وهي دعوة على مستوى عالمي، وهذه الدعوة وهذه الدعوة هي ما يعبرون عنه بحرية المرأة، أو يعبرون عنه بالمطالبة بمساواة المرأة للرجل، وهم لا يستمدون ما يقولونه من هذه الشريعة، وإنما يستمدونه من مصدرين. أما المصدر الأول فهو القوانين الوضعية، وهذا تشريع بشري وليس بتشريع إلهي. التشريع البشري هذا مبني على رغبة النفوس، وكذلك ما يمليه الهوى، وتمليه ما يسمى بمصالح البلد، وإن كان في حقيقة الأمر من جهة النظر الشرعي أنه مفاسد. فإذا نظرنا إلى هذا المصدر وجدنا أن الله ألغاه في قوله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا وجدنا تشريع الله في جهة، ووجدنا التشريع البشري من جهة أخرى، وأن التشريع البشري مخالف لتشريع الله جل وعلا، فهل نحن مكلفون بالأخذ بتشريع الله، أم أننا مكلفون بالأخذ بالتشريع البشري؟ نحن مكلفون بالأخذ بتشريع الله، لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد يكون المصدر والمصدر الثاني مصدر فكري، مجرد فكر لا يعتمد على تشريع بشري ولا يعتمد على تشريع شرعي إلهي. ولا شك أن القول عندما يصدر من شخص ما فإنه يعرض على شرع الله، فإن وافق شرع الله قبل، وإن خالف شرع الله فإنه يجب الأخذ بشرع الله، وعلى هذا الأساس لا يجوز الدخول في كثير من الأمور وإعطاء حكم عليها من ناحية إجازتها إلا بعد عرضها على شرع الله جل وعلا. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص الذين تعلموا ولكن هذا العلم الذي عندهم هو علم لا يؤهلهم إلى الكلام في الأمور الشرعية، لأن كل علم يتعلمه الإنسان يكون بنية تحتية، تكون هذه البنية مصدر عند هذا الشخص فيما يتعلق بالأمور النظرية والأمور التطبيقية لهذا العلم في الواقع العملي. لكن شخص مهندس ميكانيكي ولا مهندس بناء ولا إلى آخره يتكلم في شرع الله في التحليل والتحريم، هذا ليس عنده رصيد شرعي يستمد منه ما يصدره من أحكام. وكثير من الذين يتكلمون في وسائل الإعلام هم في الأمور الشرعية هم من هذا النوع، يتكلمون في أمور شرعية ولكنهم ليس عندهم رصيد، مثل من يقول قيادة المرأة لا علاقة لها بالشريعة، قيادة المرأة لا علاقة لها بالشريعة، حجاب المرأة لا علاقة له بالشريعة. فهو الذي يحدد المسائل التي يمكن أن تدخل في الشريعة والمسائل التي لا تدخل. وإذا نظرت إلى حقيقته من جهة رصيده في الشريعة قد لا يحسن الصلاة، لو قام يصلي وراقبته مراقبة دقيقة من ناحية تطبيق ما يصدر منه من أقوال أو أفعال على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته لوجدت خللا كثيرا. لكن يكون عنده جرأة من جهة ويكون عنده اعتداد بالرأي من جهة ثانية، ولكنه لم ينظر إلى أن عنده صفة السفه من الناحية الشرعية. فالمقصود هو أن الله سبحانه وتعالى بين ما يخص الرجال من الأحكام، وبين ما يخص النساء من الأحكام، وما عدا ما خصصه الله جل وعلا فإنه يكون مشتركا، وبالله التوفيق. هذه سائلة نون ها، بعرضنا لها بعض الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول عندي صديقة تفعل بعض الأشياء المحرمة ودائما أنصحها ولكن لا تستجيب، وأحيانا أراها تفعل أشياء محرمة ولا أنصحها، هل أنا في ذلك آثمة علما بأنني أكره ذلك في قلبي؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا كانت هذه البنت غير صالحة فلماذا تكون صاحبة لك؟ اتركيها، أنت بينت لها، عملت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، ولم يبق إلا الهجر، اهجريها ما دامت لا تقبل منك اتركيها، خشية من وقوع الإثم عليك أنت من جهة، وخشية من أن تتأثري بها على المدى البعيد من جهة أخرى وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد العزيز اليحيى يسأل عن حكم استخدام المال العام في الأعمال الخاصة بالشخص كالأقلام والمياه وآلات التصوير وغيرها، والقول هذا من مال الدولة وهي غنية لا يضرها. الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا للتكسب المشروع، وبين أسبابا أنها أسباب محرمة من جهة الكسب، وبناء على ذلك فإذا نظرنا إلى ما سأل عنه السائل وجدنا أن هذا من أسباب الكسب المحرم، لأنه يعتبر أخذ للمال بغير إذن من يستحق الإذن، وهذا مال عام فيصرف في مصارفه الشرعية، ولا يجوز للشخص أن يتصرف فيه بناء على أنه حق عام. وقد جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. فهناك أسباب للكسب وهناك أسباب للإنفاق، فأسباب الكسب مع أسباب الإنفاق أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب سبب الكسب مشروعا وسبب الإنفاق مشروعا، فهذا يؤجر على الكسب وعلى الإنفاق. الثاني أن يكون السبب محرما، سبب الكسب والإنفاق يكون محرما، فهذا يكون آثما في الكسب من جهة وفي الإنفاق من جهة أخرى. والثالث أن يكون السبب سبب الإنفاق سبب الكسب مشروعا، ولكن يكون الإنفاق في وجه محرم فيكون مأجورا على الكسب ولكنه آثم في الإنفاق. والحالة الرابعة أن يكون الكسب محرما ويكون الإنفاق في وجه حلال، فهذا يكون آثما في كسبه وليس بمأجور في إنفاقه، لأنه لا يملك هذا المال على وجه صحيح. فعلى الإنسان أن يراقب الأسباب التي يدخل بها المال عليه، ويراقب الأسباب التي يخرج المال من أجلها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.